دعوها عندكم حتى تكبر. فتركها عندهم سنة. بعد السنة قال له خذ ابنتك، خذ زوجتك، هي بنت 7 سنوات الآن. قال لا، دعوها عندكم حتى تكبر. فلما بلغت 9 سنوات أخذها. فطالبه الأب بنفقتها منذ العقد عليها إلى اليوم، يقول لأنني منذ عقدت لك على ابنتي قلت لك خذها، وأنت الذي رفضت فيلزمك النفقة، هل تلزمه؟ الجواب لا، لا تلزمه، لأن البنت صغيرة لا يستفيد منها الزوج. وحدد بعض الفقهاء رحمهم الله بأن تكون بنت 9 سنوات فأكثر، لأن مثلها يعطى. وبعضهم قال لا يصح التحديد بالسنين، لأن شباب البنات يختلف، فقد تبلغ 12 سنة ولا يوطى مثلها، نظرة الخلقة ضعيفة، وقد يكون عندها استعداد وتحمل للوطء والدخول من 7 سنوات. فقالوا متى ما كان عندها استعداد وتحمل وصارت صالحة للوطء منذ ذلك الوقت تجب نفقتها، وما كان قبل ذلك ولو سلمت نفسها أو قالت خذني أو قال أبوها خذها معك وأبى الزوج فلا تلزم نفقتها، لأنها غير صالحة للاستمتاع بها. وجبت نفقتها وكسوتها ولو مع صغر زوج ومرضه وجده وعنته، ويجبر الولي مع صغر الزوج على بذل نفقتها وكسوتها من مال الصبي، لأن النفقة كأرش جناية. وجبت نفقتها وكسوتها ولو مع صغر الزوج. أبو الزوج أراد تزويجها، الزوج ابن 8 سنوات، عقد له على بنت تبلغ 12 سنة، فسلم ولي الزوجة الزوجة أو والده الزوجة، قال له خذ زوجتك معك، أو قال لأبيه خذ زوجة ابنك، قال دعوها عندكم الآن، ابني صغير الآن، لكن رغبة في القرب منكم ومحبة لكم تقدمنا وعقدنا وطلبنا العقد لولدنا من ابنتكم، وإلا الولد صغير الآن غير أهل للزواج، فتركها. فبعدما بلغ الولد 10 سنين عرض أبو البنت أن يأخذوها، فأبى ولي الزوج. فلما بلغ الزوج 12 سنة والزوجة 16 سنة دخل الزوج على زوجته في هذه الحال وأخذها معه، فطالبته بنفقة ما مضى 4 سنوات، فهل لها حق بالنفقة هذه السنوات الأربع؟ نعم لها حق، لأنه لم يكن التأخير من قبلها، ولم يكن المانع من الدخول من قبلها، وإنما هي سلمت نفسها ووليها سلمها، لكن أبى الزوج وأبوه قالوا انتظروا حتى يكبر الزوج. فطالبته بنفقة 4 سنوات، فهل تلزم؟ الجواب نعم تلزم، يلزمه أن تسلم نفقة 4 سنوات.

الذي في البلاد التي فيها الزوجان، ويقول بلغته في يوم كذا. عرفنا انها وضعت امرها للحاكم في شهر محرم، في 15 من شهر صفر بلغ في المحكمة الفرقان. ينتظر الحاكم الذي رفعت الزوجة امرها اليه مقدار ما يعود لو اراد ان يعود بعد 15 صفر، يقول يمكن ان يعود في 15 يوما، فلم يعود فيفرض لها الحاكم نفقة من بعد هذه المدة، أي من 1 ربيع الأول. فمكث الزوج في تلك البلاد سنة وسنة وسنة، وعاد بعد 3 سنوات. فللزوجة أن تطالبه بالنفقة من حين فرضها الحاكم من 1 من شهر ربيع الأول من السنة التي قدرت فيها النفقة. قد يجتمع عليه نفقة سنة أو سنتين أو 3 سنوات أو أكثر من ذلك. ومن بذلت التسليم وزوجها غائب لم يفرض لها حتى يراسله حاكم، ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله. فإذا مضى الزمن الذي يمكن قدومه فيه ولم يقدم، فيفرض لها الحاكم النفقة. ولها أي الزوجة منع نفسها من الزوج حتى تقبض صداقها الحال، لأنه لا يمكنها استدراك منفعة البضع لو عجزت عن أخذه بعد. ولها أي الزوجة منع نفسها من الزوج حتى تقبض صداقها الحال. رجل عقد على امرأة في شهر محرم، على صداق قدره 10,000 ريال حالة غير مؤجلة، فطلب الزوج من زوجته الدخول وأن تسلم نفسها. لا، حتى تسلمني المهر 10,000. قال: المهر في ذمتي وأنا ملتزم به، فهيا معي أو مكنيني من الدخول عليك عند أهلك، لا تدخل علي ولا أذهب معك حتى تسلمني 10,000. قال: ما عندي الآن، وأنا سأعمل وأتحصل على المبلغ وأعطيك إياه إن شاء الله. قالت: لا، متى ما سلمت للمبلغ سلمت لنفسي. فتفارق على هذا وذهب يعمل، وبعد 2 سنوات جاء بعثي مني. قالت: ما امتنعت، إنما طلبت صداقي، ومتى ما سلمتني إياه سلمتك نفسي. فترافع إليك، فهل ستفرض لها نفقة أم لا؟ الجواب: يفرض لها نفقة، لأن امتناعها هي امتنعت فعلا، لكن امتناعها بحق. قالت: لا أسلمك نفسي قبل أن تسلمني المهر، إذا سلمتك نفسي واستمتعت بي ربما عجزت عن تسليم المهر فيذهب ما بيدي ولا يمكن استعادة ما مضى، فحتى تسلمني حقي أسلمك نفسي. فامتنعت عنه لهذا 2 سنوات فأحضر لها المهر، فطالبته من نفقة أكثر من المهر، فيلزمه ذلك، لأنه يجب عليه أن ينفق عليها ما دامت سلمت نفسها بشرط أن يسلمها مهرها. لأنه لا يمكنها استدراك منفعة الوضع إذا عجز عن التسليم، ما يمكنها استدراك ما فات،